السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. يا أخوة، يا أخوة الذين في الآخر، أنصتوا للدرس، والذي يريد يتحدث يخرج برا المسجد، لكن الضوضاء هذه تشوش. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا ليلة أمس قد وقفنا في القراءة على رواية قتادة عن أبي العالية، والتي كان فيها بعض الأحاديث التي لم يقف عليها المحقق، ورأيت أنه ينبغي أن أقوم بتخريجها بنفسي، لأني أحسست أن هذا المبحث ينبغي أن يولى مزيد عناية، وكان الوقت لم يسعفني في إعطائه حقه، والتساهل أيضا اعتمادا مني على حاشية المصنف، على حاشية المحقق لما رأيتها من أطول الحواشي، فظننت أنه وفى الموضوع حقه. فنقرأها مرة ثانية في هذه الليلة ثم نواصل إن شاء الله تعالى. تخريج ولا؟ لا، قتادة؟ النص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قتادة عن أبي العالية قال: شعبة لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث، حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر، وحديث القضاة الثلاثة، وحديث ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر الحديث. وقد خرج له في الصحيحين عن أبي العالية حديثين آخرين، أحدهما حديث دعاء الكرب، والثاني حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به موسى وغيره من الأنبياء. طيب، إذن هذا فيه بيان لرواية قتادة بن دعامة السدوسي عن أبي العالية، واسمه رفيع بن مهران الرياحي، وذلك أن أهل العلم لما سبروها وجدوا أن رواية قتادة عن أبي العالية قليلة، وقتادة معروف بأنه ربما دلس، فبما أنه لم يسمع من أبي العالية إلا أشياء قليلة، فإن روايته عن أبي العالية بالعنعنة ربما ألبست فظن ما ليس بمتصل منها متصلا، وخاصة أن قتادة ربما جاء بألفاظ توهم أحيانا، ولهذا كان من أفضل الناس له شعبة بن الحجاج، يقول: كنت أتفطن فم قتادة، فإذا قال وإذا قال بمعنى أنه ينظر إلى الطريقة التي يعبر بها قتادة عن صيغة الترقي، فربما قال: حدثني أو سمعت صراحة، فهذا مما تطمئن إليه النفس، وربما قال: قال فلان، فكانوا يعرفون أنه إذا قال قال فلان عرفوا أن هذا مما لم يسمعه، لأنه إذا سمع صرح. ولكنه في بعض الأحيان يقول عن أبي العالية فيما حدثه، أو عن أبي العالية فيما حدث، فهذه قد توهم من لا بصر عنده بأن هذا مما صرح فيه قتادة أيضا بالسماع، وليس كذلك. فلا بد من التصريح صراحة. وأهل العلم حينما يتتبعون حديث الراوي خاصة من كان كبيرا منهم كشعبة، والذي عرف أهل الحديث فضله حينما كان يحقق ويدقق بهذه الصفة التي نراها تنقل عنه في مسائل السماع، والتي لعل أن كثيرا منكم يعرف طريقة شعبة رحمه الله في التحقق، حتى إنه ربما نشأت خصومة بينه وبين شيخه. ولعلي أذكر قصة طريفة في هذا تدل على الجهد الذي يبذله شعبة رحمه الله في التحقق من السماع وبيان علل الأحاديث وكشف ما يمكن أن يقوم به من عرف بالتدليس من هؤلاء الرواة. وليعرف أيضا قدر أهل الحديث وأنهم بذلوا جهودا مضنية، وليست القضية قضية جلوس عند الشيخ وقال فلان وقال فلان وتمشي الحال. ففي مرة من المرات كان طلبة علم الحديث عند باب شعبة ينتظرون خروجه ليحدثه، وكان منهم نصر بن حماد الوراق. فريثما يخرج شعبة بدأوا يتذكرون الحديث، فقال نصر: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر الله غفر الله له. الحديث الذي أصله معروف بأنه في صحيح مسلم، لكن ليس من هذا الطريق. ففي هذه الأثناء خرج شعبة وتلميذه هذا يحدث بهذا الحديث فرطمه، ثم دخل بيته، ثم مكث برهة فخرج. فلما خرج وإذا به يبكي، فقال: ما يبكي؟ قالوا: إنك منذ لطمته وهو يبكي لأنك أسأت إليه. شعبة رحمه الله مربي، ليست القضية قضية علم، وإنما أهل العلم يصحبون العلم بالتربية. فقال: انظر ماذا تحدث، فإنا كنا عند أبي إسحاق فحدث بهذا الحديث عن محمد بن عمرو بن عطاء، فقلت: سمعته من محمد بن عمرو؟ فأبى أن يجيبني، فقلت: لتخبرني أو لأخرقن حديثك. فلما اشتد الأمر إلى هذا الحد، كان مسعر بن كدام وهو قرين شعبة كان حاضرا، فقال لشعبة: محمد بن عمرو بمكة، يعني لا تزعج شيخك، تريد تتثبت اذهب إلى محمد بن عمرو، وهم الآن بالكوفة. شعبة واسطي ولكنه كان عند أبي إسحاق بالكوفة لأن أبا إسحاق كوفي. فرحل من الكوفة إلى مكة يقول: ولست أريد الحج، ولكنه صادف وقت الحج. فجاء لمحمد بن عمرو بن عطاء فقال: هل حدثت أبا إسحاق بهذا الحديث عن عقبة بن عامر؟ قال: نعم. قال: وهل سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، حدثنيه سعد بن إبراهيم. فقال قائل: سعد بن إبراهيم بمدينة لم يحج العام. فرحل شعبة إلى المدينة، فجاء سعد بن إبراهيم فقال: أنت حدثت محمد بن عمرو بهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: وهل سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، الحديث من عندكم من البصرة، حدثنيه زياد بن بقراق. قال: قلت: أي شيء هذا الحديث بينما هو كوفي إذ صار مكياً، إذ صار مدنياً، إذ عاد بصرياً، فرحل ورجع إلى بلده البصرة، وجاء زياد بن مخراق فقال: أنت حدثت سعد بن إبراهيم بهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، وليس الحديث على بابتك، يعني ليس على شرطك، أنت متشدد يا شعبة. هذا الحديث حدثنيه شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر، وفي بعض الروايات التي جاءت أنه قال حدثنيه رجل عن شهر بن حوشب عن أبي ريحانة. يعني كم صار الآن في هذا الحديث من تابعي أبو ريحانة، شهر بن حوشب، وهذا الرجل، زياد بن مخراب، سعد بن إبراهيم، محمد بن عمرو، أبو إسحاق السبيعي. الخطيب البغدادي رأى أن أكثر حديث جاء فيه تابعون ستة، وهو حديث أبي أيوب في فضل قراءة قل هو الله أحد، وفاته هذا الحديث، وإلا كان يؤلف رسالة أخرى في حديث السبعة من التابعين في مثل هذه الحديث. فانظروا إلى التدريس كيف يقع، يعني بمثل هذه الهوة الواسعة. فلا تلوموا أهل العلم حينما يتحققون ويفتشون في الأسانيد، هؤلاء هم الذين وقفوا في وجه الزحف الذي يدخل في السنة، في السنة ما ليس منها، ولن يعرف أحد جهودهم إلا حينما ينظر في سيرهم وما لاقوه، ثم حتى ما نقل عنهم ليس كل شيء. فهذا الذي يأتي عن شعبة رحمة الله تعالى عليه في مثل هذا النقل إنما جاء بعد تعب وتفتيش. فربما فات شعبة شيء من الأحاديث التي سمعها قتادة من أبي العالية، وربما فات غيره مثل ما أشرنا إليه سابقا أو مما سيأتي لاحقا. فالخلاف بين أهل العلم موجود، والفوت موجود، ولكن هناك أصل لمثل هذه القضايا لا بد من استحضاره، وهو أن مثل قتادة يعد قليل السماع من أبي العالية. هذا هو المقدار المشترك بين هذا كله، وما دام الأمر كذلك فلا بد من التحقق من وجود السماع، يعني لا يتساهل متساهل بقبول الحديث الذي جاء بالعنعنة. فهناك من يتساهل في العنعنة ويمشيها على اعتبار أن أصل السماع موجود، وربما استدل بصنيع البخاري وعلي بن المديني وهو ثبوت اللقاء. ثبوت اللقاء هذا في من لم يعرف عنه أنه لم يسمع إلا القليل، أما من عرف عنه أنه لم يسمع إلا القليل فلا بد من وجود التصريح بالسماع، وبخاصة إذا كان ممن عرف بالتدريس. بالنسبة لهذا القول الذي جاء عن شعبة هنا وأشكل، هذا القول جاء به الترمذي وجاء به أبو داود وجاء في بعض كتب الرجال كالجرح والتعديل والمواسيل لابن أبي حاتم، ولكن فيه بعض الاختلاف في النقل. فالنقل الذي جاء به الحافظ بن رجب هنا هو الذي جاء عند أبي داود رحمة الله تعالى عليه بعد الحديث الذي رواه أبو خالد الدالاني، وهو حديث: لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله. هذا الحديث رواه أبو خالد الدالاني عن قتادة، وحينما رواه استنكره عليه أهل العلم، أولا لأنه لا يعرف لأبي خالد السماع من قتادة، ثم إنه من رواية قتادة عن أبي العالية فتكلموا في مثل هذا السماع. فنقل أبو داود أولا قال هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد الدالاني عن قتادة. يزيد هو أبو خالد هذا. ثم قال أبو داود قال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث القضاة ثلاثة، وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر، يعني في لا صلاة بعد العصر. إذن هذا الكلام الذي جاء به ابن رجب هنا هو الكلام الذي نقله أبو داود. لكن بالنسبة للترمذي رحمه الله فإنه نقل هذا عن شعبة على أنها ثلاثة أحاديث، والحديث الذي لم يذكره هو حديث ابن عمر في الصلاة، يعني ذكر الحديث الأول حديث يونس بن متى وحديث القضاة ثلاثة وحديث ابن عباس وهو حديث عمر، يعني ابن عباس يرويه عن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا بالنسبة للنقل الذي عند الترمذي في كتاب الصلاة. ومثل هذا النقل الذي جاء عند أبي داود حير بعض أهل العلم ومن جملتهم العظيم بادي رحمه الله في شرحه عون المعبود حينما قال لعل المراد بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، أخرجه الشيخان والنسائي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر، والشيخان أيضا من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، ولم يخرجه أحد من هؤلاء من رواية قتادة عن أبي العالية عن ابن عمر، لكن قول شعبة وحديث ابن عمر في الصلاة يدل على أن قتادة سمعه من أبي العالية عن ابن عمر. لكن ها هنا إشكال، وهو أن هذا توقع من العظيم بادي بأن هذا الحديث مما رواه قتادة عن أبي العالية عن ابن عمر، وأنه مما سمعه قتادة من أبي العالية وسمعه أبو العالية من ابن عمر. يعني هناك أشياء تنبني كلها على مثل هذا التوقع، وكلها أشياء عليها اعتراضات، فهذا التوقع في غير محله. طيب إذا كان في غير محله فما الحل إذن؟ ما هو حديث ابن عمر الذي ذكر هاهنا؟ هنا نجد أن الكلام الذي نقل عن الترمذي يقول فيه الترمذي قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وحديث علي القضاة ثلاثة. هذا النقل جيد لا إشكال فيه، ولكن يبقى الإشكال في كلام أبي داود رحمة الله تعالى عليه. أيضا جاءنا هذا النقل عن شعبة من طريق آخر، وهو طريق يحيى بن سعيد القطان، وهو تلميذ شعبة. فيقول يحيى بن سعيد القطان قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء. قلت ليحيى عدها، قال قول علي رضي الله عنه القضاة ثلاثة، وحديث لا صلاة بعد العصر، وحديث يونس ابن متى. هذا جاء من طريق من؟ من طريق علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان. لكن هناك من نقل قريبا من هذا، يعني مما ذكره أبو داود، مثل ما جاء في ثقات العجلي حينما ترجم لأبي العالية وقال تابعي ثقة من كبار التابعين ويقال إنه لم يسمع من علي شيئا إنما يرسل عنه وقتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث. إذن هذا تنصيص على الأربعة الأحاديث، فلعله هو نفس القول الذي حكاه أبو داود رحمه الله تعالى. بالنسبة لحديث يونس بن متى، الحديث متفق عليه في الصحيحين كما ترونه في الحاشية التي بتحقيق دكتور نور الدين عتب، فقد أخرجه الشيخان من حديث شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وبالنسبة لحديث ابن عباس في شهد عندي رجال مرضيون، أيضا حديث مخرج في الصحيحين من طريق قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. إذن هذان حديثان لا إشكال فيهما وهما حديثان مرفوعان. أما بالنسبة لحديث القضاة ثلاثة فهذا الحديث قد أخرجه عدد من أهل العلم منهم ابن أبي شيبة والبغوي في الجعديات، فابن أبي شيبة أخرجه من طريق شبابة ابن سوار عن شعبة عن قتادة قال: سمعت رفيعا أبا العالية قال علي: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، فذكر اللذين في النار. قال رجل: جار متعمدا فهذا في النار. وقال رجل: جار متعمدا فهذا في النار. ورجل أراد الحق فأخطأ فهو في النار، وآخر أراد الحق فأصاب فهو في الجنة. قال: فقلت لرفيع: أرأيت هذا الذي أراد الحق فأخطأ؟ هذا دليل على تحقق السماع من قتادة من أبي العالية. فأجاب أبو العالية قال: كان حقه إذا لم يعلم القضاء أن لا يكون قاضيا. وجاء أيضا من رواية علي بن الجعد في المسند الذي صنفه البغاوي من رواية علي بن الجعد عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا العالية قال علي رضي الله عنه: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، فأما اللذان في النار فرجل جار متعمدا فهو في النار، ورجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، أما الذي في الجنة فرجل اجتهد فأصاب الحق فهو في الجنة. قال قتادة: فقلت لأبي العالية: ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ؟ قال: ذنبه أن لا يكون قاضيا إذا لم يعلم. وهذا أيضا قد أخرجه عبد الرزاق، لكن الإشكال فيه أنه سقط من إسناده أبو العالية، فجاء من رواية قتادة أن عليا، وهم رواية معمر عن قتادة، ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها، وهناك من أخرجه غير هؤلاء، فالحديث مخرج في بعض كتب الحديث، لكن كما رأينا أنه حديث موقوف على علي رضي الله تعالى عنه. وإثبات سماع قتادة له من أبي العالية لا يعني تصحيح الحديث، لأنه يبقى بعد ذلك هل سمع أبو العالية من علي رضي الله تعالى عنه أو لا، والصواب أنه لم يسمع من علي، فهذا موقوف. وأيضا فيه انقطاع بين أبي العالية وعلي، ولكن تحقق السماع من قتادة سمع قتادة من أبي العالية موجود في هذا الحديث. إذن هذه هي الحديث التي ثبت فيها السماع، ويبقى الإشكال في حديث ابن عمر، لكن أترك الجواب عليه بعد الجواب على الحديثين اللذين أتى بهما حافظ بن رجب بعد هذا، وهما حديث دعاء الكرب، والثاني حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به موسى وغيره من الأنبياء. بالنسبة لحديث دعاء الكرب، فهذا جاء من طريق عند البخاري من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، إلى آخر الحديث. فهذا أخرجه البخاري ولم يلتفت إلى ذلك التحديد الذي جاء عن شعبة، فشعبة لم يذكر هذا الحديث، ومع ذلك فقد اعتمده البخاري. وإنما اعتمده البخاري لأجل أن شعبة ممن روى هذا الحديث عن قتادة، وقد علق البخاري رواية شعبة بعد ذكره لهذا الحديث. وقد أفاد الحافظ ابن حجر رحمه الله حينما علق على هذا الحديث بما يبين مقصود البخاري حينما أتى بهذا الحديث، وأن البخاري لم يأخذ بقول شعبة في هذا التحديد. كذلك الحديث الآخر وهو حديث الإسراء، فهذا الحديث مما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم كلاهما من طريق قتادة عن أبي العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى ابن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى ابن مريم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أيضا مما تحقق من سماع قتادة له من أبي العالية، ولأنه من الأحاديث التي رواها شعبة عن قتادة. فمثل هذا يعني يستغرب أن يكون عند شعبة ومع ذلك لم يذكره في تلك الأحاديث، فلعله ذهل عنه، والله تعالى أعلم. على كل حال نستفيد من هذا أن هذا التحديد الذي يأتي أحيانا قد يكون تقريبيا وليس قطعيا. فصارت عدة أحاديث الآن كم حديث؟ 5. لا، خلونا من حديث ابن عمر. صارت عدة أحاديث 5 دون حديث ابن عمر، صارت 5. واحد منها موقوف وفي صحته كلام. فإذا أطلق القول بأنه سمع من أبي العالية 4 أحاديث، فإن هذه هي الأحاديث التي يتصف صحته، فلعل هذا هو ما جاء في بعض الطرق التي لم تفصل فيها هذه الأحاديث، وهذا أولى. أما ما نص عليه من أن هناك حديثا رابعا وهو حديث ابن عمر، فهذا الذي به الإشكال. أما الرواية التي فيها 3 أحاديث فلا إشكال فيها، لكن الإشكال في الرواية التي فيها 4 أحاديث ونص عليها، ومنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا في الحقيقة يعني إما أن يكون مما يعود إلى نقل فيه إلى ما ذكره الترمذي وإلى ما جاء عن يحيى بن سعيد القطان ونحو ذلك، فتكون عدة الأحاديث 3، وما ذكر من أنها 4 يكون النقل غير دقيق، أو تكون 4 في الجملة دون ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا، أو يمكن أن يتوسع في المفهوم. فهناك بعض الأحاديث التي جاءت من رواية أبي العالية عن ابن عمر لكنها ليست من طريق قتادة، لكن لا يظهر أن هذا هو المراد. وفي الصلاة جاءت في الصلاة، لكن لا يظهر أن هذا هو المراد من ذكر هذا الحديث. وأقرب ما وجدته ما ذكر أنه موجود في مسند يعقوب ابن شيبة حينما ذكر حديث ابن عمر وهو ما رواه قتادة عن أبي العالية قال: سمعت رفيعا، يقول قتادة: سمعت رفيعا يعني أبي العالية عن ابن عمر في صلاة المريض. يعني هناك حديث لابن عمر في صلاة المريض كيف هي، فلعل هذا هو المراد، لكن هذا قد ضاق مخرجه. فيعني يحتاج إلى طول تفتيش في كتب الحديث حتى يعثر عليه، وهذا إنما جاء بهامش إحدى مخطوطات مسند البزار كما أفاد بذلك أحد طلبة العلم جزاه الله خيرا. فمثل هذا الضيق في هذا المخرج هل يمكن أن يكون هو المراد؟ فالله أعلم بذلك. على كل حال إن صح هذا النقل بتمامه عن شعبة وذكر حديثا لابن عمر فأقرب ما هنالك أنه هذا الحديث، وإن كان النقل الآخر وأنها ثلاثة حديث فلا إشكال في ذلك، أو كان النقل الآخر وهو على الإبهام دون ذكر الأحاديث فعرفنا أن عدة أحاديث خمسة، فيمكن أن يكون فات شعبة واحد، وبهذا يزول الإشكال إن شاء الله تعالى الذي جاء في مثل هذا الموضع، والله تعالى أعلم. طيب نأتي للذي بعد هذا. قال رحمه الله أبو سفيان طلحة بن نافع قال شعبة وابن عيينة روايته عن جابر إنما هي صحيفة، ومرادهما أنه كتاب أخذه فرواه عن جابر ولم يسمع. وروي عن شعبة قال حديث أبي سفيان عن جابر إنما هو كتاب سليمان اليشكري. وقال ابن المديني قال معل الرازي عن يحيى بن أبي زايدة قال سمعت يزيد الدهلاني قال لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث. وذكر الترمذي في علله عن البخاري قال كان يزيد أبو خالد الدهلاني يقول أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أشياء. ثم قال البخاري وما يدريه أو ما يرضى أن رأسا برأس حتى يقول مثل هذا. يشير البخاري إلى أن أبا خالد في نفسه ليس بقوي فكيف يتكلم في غيره. وأثبت البخاري سماع أبي سفيان من جابر، وقال في تاريخه قال لنا مسدد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان جاورت جابرا بمكة ستة أشهر. قال وقال علي سمعت عبد الرحمن قال لي هشيم عن العلاء قال لي أبو سفيان كنت أحفظ وكان سليمان يشكري ويكتب، يعني عن جابر. وخرج مسلم حديث أبي سفيان عن جابر وخرجه البخاري مقرونا. طيب بالنسبة لرواية أبي سفيان واسمه طلحة بن نافع عن جابر هي رواية مشهورة وأحاديثها كثيرة، ومن خلال هذا الكلام الذي سمعناه يتبين أن هناك من يشكك في كثرة هذه الرواية وأنها يا أخوان لا تشوفنا يا الله يجزاكم خير، ما شاء الله عليكم لو تتحرك ذبابة على طول اتجهتم بأبصاركم لها، خلكم مع الدرس الله يهديكم. يعني أنا يعني لا أستطيع أن أتكلم لما أرى الذي أمامي يعني يشغل بشيء. طيب بالنسبة لأبي سفيان طلحة بن نافع هو كثير الرواية عن جابر، ولكن هل كل هذه الرواية الكثيرة سمعها من جابر أو لا؟ هناك من تكلم وهناك من دافع، فطريقة البخاري وشيخ علي بن المديني توحي بأنهما يريان أنه سمع، وأن من يشكك في هذه الأحاديث التي يرويها عن جابر فإنه مشكوك في تشكيكه، وبخاصة إذا جاء مثل هذا الكلام ممن ليس بعمدة مثل أبي خالد الدهلاني فإنه متكلم في حفظه، هو عدل في نفسه ولكنه متكلم في حفظه. ولذلك لما لم يرتضي البخاري كلامه قال أما يرضى أن يكون رأسا برأس، يعني ينجو بنفسه حتى لا يتكلم فيه، فليدع الكلام في أبي سفيان حتى ندع الكلام فيه، وليس هذا مراد البخاري، ولكن هذا من باب المقايسة في مثل هذه الحال. الذي يظهر الله تعالى أعلم أن ما جاء في آخر هذا النقل هو الذي يجلي لنا الإشكال، وهو قول علي بن المديني: سمعت عبد الرحمن، وعبد الرحمن هذا هو ابن مهدي، قال لي هشيم، هشيم هو ابن بشير الواسطي، عن العلاء. العلاء هذا هو ابن أبي مسكين، كنيته عن أبي العلاء. ها؟ عندك العلاء؟ طيب، على كل حال هو العلاء بن أبي مسكين القصاب الواسطي، وهو الذي يروي هذا النص. يقول العلاء: قال لي أبو سفيان: كنت أحفظ وكان سليمان اليشكري يكتب، يعني عن جابر. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن أبا سفيان طلحة بن نافع كان يعتمد على حفظ الصدر، وأما سليمان اليشكري، هو سليمان بن قيس اليشكري، فإنه كان صاحب كتاب. وصحيفة سليمان اليشكري هذه معروفة، وهي التي قيل إن أبا الزبير محمد مسلم بن تدرس أخذها أيضا ودلسها فرواها عن جابر. فصحيفة سليمان اليشكري مشهورة، ومن الواضح من كلام أبي سفيان هنا أنه كان هو وسليمان عند جابر، خاصة مثل هذه المدة الطويلة، جاور جابرا 6 أشهر. إذن 6 أشهر كافية في أن يتلقى عن هذه الأحاديث، بل ربما ما هو أكثر منها. طيب، ما علاقة هذا بالإشكال الذي ذكر؟ العلاقة أنه حافظ حفظ الصدر، ولكنه تثبت من بعض هذه الأحاديث من صحيفة سليمان اليشكري. فما دام سليمان يكتب فإنه ينظر في هذه الصحيفة ويطالع فيها ليثبت حفظه. هذا هو الجواب عن هذه الإشكالات. فمن ينظر في نظره في صحيفة سليمان اليشكري أو أخذ من صحيفة سليمان اليشكري يظن أنه لم يسمع هذه الأحاديث، وهو قد سمعها وعلى افتراض أن هناك ما لم يسمعه. فما دامت الواسطة عرفت، وهو سليمان اليشكري وهو من الثقات وصاحب كتاب، فهنا لا إشكال، مثل ما قلنا ليلة البارحة عن إبراهيم النخعي وغيره. فهذا يجري على نفس المجرى، ولكن يبدو أن حال أبي سفيان طرحها بن نافع أحسن، فإن هذه الحديث كان قد حفظها ولكنه تثبت من صحيفة سليمان اليشكري. فبعضهم قد يتوسع في هذا، وبعض أهل العلم يرون أنه لا بد من التصريح، وبعض المحدثين يصرح يقول: سمعته من فلان وثبتني فيه فلان. فيعني كان المفترض أن يقول: سمعته من جابر وثبتني فيه سليمان ابن قيس اليشكري، هذا هو المفروض. لكن ما دام أنه لم يذكره وتبين من خلال هذا النقل أنه هو الذي تثبت عن طريق كتابه، فإن هذا هو الذي يزيل الإشكال بإذن الله تعالى. ولهذا وجدنا أن مسلما اعتمد على هذه الرواية، رواية أبي سفيان، وأخرج كثيرا من الأحاديث منها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل الإشارة إليها أيضا حينما يأتي التشكيك في هل سمع الأعمش من أبي سفيان أو لا. والبخاري رحمه الله أخرج أيضا بعض هذه الأحاديث، لكن يبدو أن إخراجه لهذه الأحاديث جاء في بعض الطرق التي جاءت مقرونة. وفعلا أنا مطالعتي على عجل، والذي وجدته أنها مقرونة، يعني لا أذكر أنه مر بي حديث على الانفراد، وهذا الذي نبه عليه في الحاشية يبدو أنه صواب، وهو أن البخاري إنما أخرجها مقرونة والله تعالى أعلم، أو ليس في الحاشية، من تنبيه ابن رجب رحمه الله قال: وخر مسلم من حديث أبي سفيان عن جابر وخرجه البخاري مقرونا، يعني مقرونا بطريق أخرى، معنى ذلك أنه ما اعتمد عليها لذاتها والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: الأعمش قيل إنه لم يسمع من مجاهد إلا 4 أحاديث، قاله ابن مبارك عن هشيم، وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن وكيع قال: كنا نتتبع ما سمع الأعمش من مجاهد، فإذا هي 7 أو 8. وحكى الكرابيسي أنه سمع علي بن المديني يقول: لم يصح عندنا سماع الأعمش من مجاهد إلا نحو من 6 أو 7. قال علي: وكذلك سمعت يحيى وعبد الرحمن يقولان في الأعمش. وقال الترمذي في علله: قلت للبخاري: يقولون لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا 4 أحاديث. قال: ريح ليس بشيء، لقد عددت له أحاديث كثيرة نحو من 30 أو أقل أو أكثر يقول فيها حدثنا مجاهد. وكذا نقل الكرابيسي عن الشاذكوني أن الأعمش سمع من مجاهد أقل من 30 حديثا. ومما اختلف في سماع الأعمش له من مجاهد حديث ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب. والبخاري يرى أنه سمعه الأعمش من مجاهد وخرجه في صحيحه كذلك، وأنكر ذلك جماعة، وقد ذكرناه في كتاب الزهد. هذه من المسائل المهمة، وهي ما يتعلق بسماع الأعمش من مجاهد، والذي يفصل لنا النزاع فيها أنه ما دام الأعمش عرف بالتدريس فإنه لا ينبغي أن يتساهل في عنعنته عن مجاهد، فلا يصحح حديث أو لا يثبت سماع للأعمش مجاهد إلا ما ورد فيه التصريح بالسماع، كحدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني أو سمعت أو نحو ذلك. أما التساهل في قبول عنعنته عن مجاهد فإنه لا يجوز، ما دام أن مثل هذا الخلاف موجودا، وخاصة مع هذا الفارق الكبير في مقدار ما سمعه الأعمش من مجاهد، والذي يفصل النزاع فيه مثل ما قلته سابقا وفوق كل ذي علم عليم. فمنهم من يقف على عدد 4 أحاديث كما هو مذهب أبي حاتم الرازي وابن المبارك وهشيم ونحوهم، ومنهم من يرى أنها 7 أو 8، ومنهم من يوصلها إلى 30، ولكن ليس على سبيل الجزم مثل البخاري، يعني يرى أنها تقارب 30، إما أنها تزيد عن 30 قليلا أو تنقص عن 30 قليلا، فهو ذكر نسبة أو ذكر رقما تقريبيا لا تحديديا، ولكن يرى أنها كثيرة يعني فاقت 20. فما دام الأمر كذلك فإنه ينبغي أن يحتاط فلا يثبت إلا ما صرح فيه بالسماع، وهذا يضبط عندنا الإشكالات التي مرت معنا كلها كما رأينا. ولهذا ينبغي أن لا يتساهل في عنعنة المدلس إلا في الحدود التي ضبطها أهل العلم، مثل ما إذا كان لا يدلس إلا عن ثقة، أو كان قليل التدليس جدا، أو كان إذا روى عن كبار شيوخه يحتمل الأئمة عنه ذلك، لأن الغالب أن هذا مما سمعه منهم لطول ملازمته لهم، مثل رواية الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة، أو عن أبي صالح ذكوان السمان، أو عن إبراهيم النخعي، أو عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، أو نحو هؤلاء من كبار الشيوخ الذين أكثر عنه. فهؤلاء لا بأس من احتمال عنعنته عنهم إذا لم يكن هناك علة توجب التشديد في موضع العنعنة. أما لو كان هناك علة، يعني يكون هناك نكارة في المتن أو شيء مما يقتضي شدة التفتيش حتى في العنعنة في هذا الموضع، فإن من عادة أهل العلم أنهم يفتشون. ولأنه ثبت أيضاً عن الأعمش أنه ربما دلس عن كبار شيوخه، مثل الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، وهو من رواية الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطئ، يعني إذا وطئ أحدهم الأذى بخفه أو برجله فإنهم لا يغسلون هذا. لماذا؟ لأنهم يعتمدون على التراب فإنه يطهر ما علق بالرجل. هذا مقتضى هذا الحديث. ابن خزيمة كان أخرجه مغترا بأن أبا وائل من كبار شيوخ الأعمش، ولم يفطن للعلة حينما كتب هذا الحديث في بادئ الأمر، ثم عقب بعد ذلك وقال: هذا الحديث علة لم أكن تنبأت لها. ثم أورده من طريق أبي معاوية عن الأعمش أنه قال: حدثت عن أبي وائل. إذن هناك واسطة بينه وبين شيخه، فهذا قد يقع، لكن النادر لا يجعل قاعدة ولا يؤثر في الأصل. فالأصل تمشيت عن الأعمش عن أبي وائل إلا ما تبين فيه أنه قد دلسه، أو إذا ما وجدنا فيه سببا يدعونا لشدة التفتيش في ذلك الموضع. أما بالنسبة لمجاهد فالأمر بالعكس، فإن مجاهد من الشيوخ الذين أقل الأعمش من السماع منه، فلا بد من التفتيش في عنعنته. طيب، هذا هو الذي يجعلنا نخلص من الإشكالية في هذا العدد أو إشكالية العدد، ولا نبحث كم سمع الأعمش وكم لم يسمع. وقد وجدت بعض إخواني من طلبة العلم الذين يتباحثون بهذه المسائل يذهبون ويفتشون، فبعضهم جمع إلى قرابة 10 أحاديث مما وجد فيها تصريح الأعمش بالسماع له من مجاهد، لكن هذا لا يعني انتهاء العدد، فقد يكون هناك أحاديث أخرى جاء فيها التصريح بالسماع ولم نقف عليه، وقد تكون في بعض الكتب الموجودة ولكن لم يسعفنا البحث في الوقوف عليها. هذا الشيء. الشيء الآخر أنها قد تكون موجودة ولكنها في كتب مما لم يصل إلينا، ونحن نعرف أن العصر الذي عاش فيه البخاري كان يوجد فيه من الكتب والروايات والطرق ما ليس عندنا، ولهذا لا نضع أنفسنا في موقعهم ونقول نستطيع أن نسبر كما سبروا. هذا لا يقوله إلا إنسان يعني لا أدري كيف يمكن أن يحكم بهذا الحكم. كيف نستطيع أن نسبر أحاديث راوي ما مثلا من الرواة وهناك العدد الكثير من الكتب التي فقدت؟ على سبيل المثال، أين صحيح ابن خزيمة؟ لا يوجد منه إلا الربع. طيب أين البقية؟ طيب هذا يوجد فيه رواية. أين المسند الكبير لأبي يعلى الموصلي؟ حتى وإن جاء الحافظ بن حجر بزوائده فإنما جاء بزوائد، لكن الأحاديث التي ليست بزائدة ويوجد فيها أشياء تفيدنا من مثل التصريح بالسماع وغير ذلك وهو مسند كبير، أين المسند الكبير لابن خزيمة؟ لأن الصحيح هذا هو المختصر من المسند الكبير، فأين المسند الكبير لابن خزيمة؟ وأين العديد من كتب الحديث التي لا ندري أين ذهبت؟ لكن أصول هذه الأحاديث بحمد الله محفوظة، فديننا كامل. ولكن من أراد من طلبة العلم أن يفتش عن أشياء ويريد أن يحدث أشياء يقارن فيها أو يضع نفسه في رتبة الجهابذة النقاد الذين يسبرون الروايات، فإن هذا ليس في مقدوره. ولا وأتحدى أن يستطيع ذلك أحد. ولو جاء بسبر فإنه سبر ناقص ناقص ناقص، لا يمكن. فلا بد من التسليم بما يذكره هؤلاء العلماء، لكن إذا وجد بينهم خلاف فإن هذا الخلاف يؤخذ في حيزه الذي لا يجعل هناك اضطرابا. فنضبط هذه المسألة بماذا؟ بوجود التصريح بالسماع وخلاص، ونريح المخ كما يقال من الإشكالات. طيب، يبقى بعد ذلك مناقشة ما قد يعل من الأحاديث، مثل هذا الحديث الذي ذكره وهو في صحيح البخاري، وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من غناك لفقرك، إلى آخر الحديث كما هو معروف. هذا الحديث مثل ما ترونه في الحاشية أنه من رواية البخاري له عن شيخه علي بن المديني، عن أبي المنذر محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن الأعمش قال: حدثني مجاهد عن ابن عباس، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وذكر الحديث. إذن فيه تصريح الأعمش بالسماع من مجاهد، ولكن ثار إشكال على مثل هذا الحديث. والذي أثار الإشكال في الحقيقة قليل لعلي بن المديني، وتبنى هذا الإشكال أيضا أحد الأئمة الذي في نفسه شيء على علي بن المديني. فأصل القضية تعود لما مادي من الذي كان سأل عن رواية أو عن كلام الأقران بعضهم في بعض، انظروا كيف يبلغ حتى القلب في الأحاديث. كيف العقيلي صاحب الضعفاء ذكر علي بن المديني في الضعفاء، وحاول أن يجرب بعض الكلام في علي بن المديني. ويمكن أننا وقفنا على كلام الذهبي رحمه الله في الميزان حينما قال: أما لك عقل يا عقيلي؟ تدري في من تتكلم؟ يعني هذه عجيبة، يعني علي بن المديني يسوى عدد من مثل العقيلي. فحينما يأتي الصغير ليتكلم في الكبير، حاشا أن يكون هذا تحقيق مني للعقيلي، ولكن من باب الرد لمثل هذا القدح الذي جاء في مثل هذا الإمام. إذن موقف العقيلي من علي بن المديني معروف. جاء العقيلي ووجد أن عمرو بن محمد الناقد وهو قرين علي بن المديني يشترك معه في الرواية عن سفيان الثوري وعن الطفاوي وعن غيره، وجد أنه يعني قال في علي بن المديني كلاما مزعجا. قال: زعم ذاك المخذول أن الأعمش صرح بالسماع من مجاهد، وإنما نرى أن الأعمش أخذه من ليث بن أبي سليم. هذا الحديث جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريقين. الطريق المشهورة هي طريق مجاهد، وجاء أيضا من طريق عبدة بن أبي لبابة، ورواية عبدة موجودة عند النسائي، وفي اللفظ بعض الاختلاف، ولكن هو الحديث. وعبدة اختلف في سماعه من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والذي يترجح أنه سمع من ابن عمر لوجود التصريح بالسماع في بعض الطرق. فهذه طريق تقوي مثل هذا الحديث على افتراض أن يكون هناك تشويش من هذا التعليل لهذا الحديث. إذن في طريق عبد بن أبي لبابة وليس فيها خلاف. نعود لطريق مجاهد. طريق مجاهد جاءت عنه من ثلاثة طرق، أو رواية مجاهد جاءت من ثلاثة طرق. في طريقة بيحيى القتات وهو متكلم فيه، ولكن يعني لا بأس بروايته يمكن أن تعرض. وهذا موجود، هذه الرواية موجودة عند ابن عدي في الكتاب الكامل، وجاء من طريق ليث بن أبي سليم، ورواية ليث بن أبي سليم مشهورة يعني مخرجة عند عدد من الأئمة، ومن جملتهم وكيع بن الجراح حينما أخرج هذا الحديث في كتاب الزهد عن شيخه سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد. وفي هذا يعني أيضا فائدة تربوية، فيحيى بن معين رحمه الله يذكر في كما في تاريخ لعباس الدوري أن وكيعا لما حد لما قرأ عليهم في كتاب الزهد وبلغ هذا الحديث توقف ثم دخل بيته. في اليوم الثاني حدث فلما بلغ هذا الحديث توقف، يعني من شدة تأثره بهذا الحديث. وصنع في اليوم الثالث كذلك، ولسؤالي هل حدث بالبقية في الثالث أو في الرابع. ومثل هذا يحصل يعني من تأثر بعض الأئمة بما في كتبهم، مثل ما قيل عن سبب وفاة عبد الله بن وهب رحمة الله تعالى عليه أنه قرأ في كتاب الأهوال، يبدو أنه صنف كتابا في أهوال يوم القيامة، فلما قرأ عليه كتاب الأهوال يعني تأثر وحصل له إغماء فتوفي رحمة الله تعالى عليه. الشاهد أن رواية ليث بن أبي سليم موجودة في عدد من الكتب، ومن أعلاها كتاب الزهد لوكيع ابن الجراح. إذن هذه هي الطرق، ورواية الأعمش هي التي معنا وهي التي فيها الكلام. فهناك من يرى أن الأعمش دلس هذا الحديث وإنما أخذه عن ليث ابن أبي سليم، وهذا كما نرى في الحاشية يعني إن رأيتموها. الله طيب إذا عرفنا أن تعليل رواية الأعمش بأمر متوقع وهو أنه أخذه عن ليث ابن أبي سليم، لكن ما الدليل على أنه أخذه عن ليث ابن أبي سليم؟ إن كان الدليل أن ليث ابن أبي سليم يروي هذا أيضا عن مجاهد فيا لله العجب. طيب لماذا لا يقال أنه أخذه عن أبي يحيى القتات مدام يروي هذا أيضا عن مجاهد؟ فهذا تعليل عجيب، وبعضهم أعله بتفرد علي بن المديني بالتصريح بالسماع، فهل يقال هذا في حق علي بن المديني؟ يعني هل علي بن المديني جاهل إلى حد أنه لا يعرف رواية الأعمش هل جاءت بالعام عنها أو بالتصريح بالسماع؟ يقال هذا عن علي بن المديني ويتلقى عنه أيضا تلميذ البخاري ويعتمد عليه؟ يعني هذا أنا أتصور أن الإنسان الذي يقتنع بهذا الكلام يسيء إلى نفسه أو لا يعرف قدر هؤلاء العلماء. هذا لا يقال عن مثل هؤلاء الكبار، هؤلاء يفتشون في أشياء دقيقة جدا، وهم يعني من مدرسة شعبة بن الحجاج، لأن البخاري أخذ عن علي بن المديني، وعلي بن المديني أخذ عن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأمثالهما، وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان هما تلميذا شعبة، يعني هذه مدرسة شعبة ويعرفون كيف يتحققون من مثل هذا. فليس هناك دليل عند من يقول إن الأعمش أخذ هذا عن ليث بن أبي سليم، ولا عند من يعل تصريح الأعمش بالسماع في رواية علي بن المديني. وبعضهم ذهب يتناول، وهذا من طلبة العلم المعاصرين وللأسف، ذهب يتناول محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. لو كان الإشكال في الطفاوي، هل كان هذا يخفى على العقيلي وهو يريد أن يعلل الحديث؟ هل كان هذا يخفى على عمرو الناقد وهو يريد أن يعلل الحديث؟ عمرو الناقد ما تكلم في الطفاوي، لأنه هو ممن أخذ هذا الحديث عن الطفاوي يقول، والطفاوي لما حدثنا به لم يصرح فيه بالسماع. وهذا الحديث هناك من أعله أيضا بتفرد الطفاوي به عن الأعمش، والحقيقة أن الطفاوي ما تفرد به عن الأعمش بل رواه غير الطفاوي، ولكن رواية الطفاوي هي المشهورة. وإلا فالحديث قد أخرجه الخطابي في كتاب العزلة، والبضاعي في مسند الشهاب، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، كلهم رواه من طريق مالك بن سعير بن الخمس عن الأعمش مثل ما رواه الطفاوي. فأين التفرد؟ ليس هناك تفرد، بل هناك من يذكر أن تلاميذ الأعمش أو رواة عن الأعمش لا يذكرون تصريحه بالسماع، إذن هناك من رواه عن الأعمش غير الطفاوي، فلا يعل هذا بتفرد الطفاوي لأنه لم يتفرد به. وأما من روى هذا الحديث عن الطفاوي غير علي بن المديني، فعلي بن المديني إمام، ومن الذي يستطيع أن يقارعه؟ فإذا كان عمرو الناقد قد رواه عن الطفاوي ولم يصرح الطفاوي بالسماع في تلك الرواية، فإن علي بن المديني قد رواه عن الطفاوي وهو متثبت من تصريحه بالسماع، وعلي بن المديني أمكن في الحديث وأثبت وأحفظ من عمرو بن محمد الناقد، وإن كان عمرو الناقد ثقة لكن هو أمكن منه في الحديث. ويبدو والعلم عند الله تعالى أن هذه عبارة عن يعني انتقام من علي بن المديني. لماذا؟ لأن عمرو الناقد روى عن سفيان بن عيينة حديثا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود، وعلي بن المديني قال هذا كذب، ليس هذا من رواية سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، وإنما هو من رواية سفيان عن منصور عن مجاهد، يعني ليس من رواية ابن أبي نجيح. ومع ذلك أعل علي بن المدينة الحديث برمته، يمكن لأجل أن أبا معمر عبد الله بن سخبرة لم يسمع من ابن مسعود. لكن لما أعل علي بن المدينة هذا الحديث، وقد يكون عمرو الناقد معذورا فيه لأنه يبدو أن الإشكال من سفيان بن عيينة، فإنه كان يقرن ابن أبي نجيح مع منصور بن المعتمر ثم ترك ذلك يبدو أخيرا، الله تعالى أعلم. لكن لأن الحميدي في مسنده أشار إلى هذا بأن سفيان كان يقول ابن أبي نجيح ثم ترك ذلك، فقد يكون عمرو الناقد معذورا في هذا، لكنه ما احتمل مثل هذا النقد من علي بن المدينة. وعلى كل حال فهما قرينا يشتركان في الشيوخ وفي طبقة واحدة، وعادة الأقران أنه يحصل منهم مثل هذا وما هو أشد، وقد حصل مثل هذا بين الإمام مالك ومحمد بن إسحاق وبين ابن إسحاق وهشام بن عروة. فكلام الأقران كما قلناه سابقا يطوى ولا يروى، ولا نجعله مؤثرا علينا في هذا الحديث. فالحديث صحيح بكل المقاييس، ومن تكلف في تعليله فإنه لا حجة عنده إلا مجرد الظنون والأوهام، الله تعالى أعلم. وفي تكملة الكلام بعض الفوائد لعله يقرأ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه. قال: وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق الحسن بن قزعة قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن مجاهد بالعنعنة، وقال: قال الحسن بن قزعة: ما سألني يحيى بن معين إلا عن هذا الحديث. طيب، إذن يحيى بن معين عني بهذا الحديث، يعني هذا الحسن بن قزعة قد تابع من تابع علي بن المديني عن الطفاوي، حتى لا يظن أن علي بن المديني تفرد به، فإن الحسن بن قزعة قد رواه أيضا عن الطفاوي. طيب، وأخرجه ابن حبان في روضة العقلاء من طريق محمد بن أبي بكر المقدم عن الطفاوي بالعنعنة أيضا، وقال: مكثت مدة أظن أن الأعمش دلسه عن مجاهد، وإنما سمعه من ليث حتى رأيت علي بن المديني رواه عن الطفاوي بتصرح بالتحديد، يشير إلى رواية البخاري التي في الباب. طيب، إذن هذا ابن حبان وهو أيضا إمام وناقد ما ذهب يعلل بمثل هذا التعليل، وإنما اقتنع برواية علي ابن المديني، وإنما قال ما قال يعني خشي أن يكون الأعمش دلسه عن مجاهد، لأن الأصل كما قلت أن الأعمش قليل السمع من مجاهد، فلا بد من تصريحه بالسماع. وبالمناسبة ابن حبان ممن يعتني بالتصريح بالسماع كثيرا، كما نبه على ذلك في مقدمات كتابه الصحيح، خاصة ما دام الحديث جاء من طريق بعض الضعفاء عن مجاهد مثل ليث وأبي يحيى القتات. ثم إلى دعونا يعني نفترض الأحلام، أنا أسمي تعليل رواية الأعمش حلم، لكن حتى عند من يرى أنها كذلك، رواية ليث تعرضها رواية أبي يحيى القتات وهي متابعة تامة، فإذا ضافت إليها رواية عبدة بن أبي لبابة صار الحديث أقل أحواله أنه حسن لغيره بمجموع هذه الطرق إن لم يكن صحيحا من طريق عبدة بن أبي لبابة. يعني لو أخذنا بالتعليلات كلها حتى تعليل رواية عبدة عن ابن عمر، فإن الحديث ينجبر بتعدد طرقه، ولكن الحقيقة أن رواية الأعمش صحيحة لا مطعن فيها، وقد صححها هذا الإمام وهو البخاري رحمة الله تعالى عليه، ومن الواضح أن شيخه علي بن المديني أيضا كذلك، والله تعالى أعلم. طيب، هل نمضي يعني يمكن الوقت ما يكفي يعني لمناقشة رواية الأعمش عن أبي سفيان، وأنتم عندكم الامتحان بعد الصلاة، يعني الظاهر ما فيه وقت يعني الامتحان على طول. طيب، إذا نجيب على الأسئلة ونكفي بعد نكمل إن شاء الله تعالى في يوم بعد بإذن الله. أحد الإخوة يقول هذا الكتاب رائع وممتع جدا، لكن هل لك أن تعيننا على ذكر كتب العلل بالتدرج؟ وهل في كتب العلل متن شامل أو قريب من الشمول يصلح للحفظ نظما كان أو نثرا؟ أي الألفيتين أولى بالحفظ، ألفية العراقية أم ألفية السيوطي؟ طيب، بالنسبة للكتب التي ألفت في العلل، في الحقيقة ليس هناك كتاب يعد مرجعا في العلل يغنيك عن كل شيء، يعني ليس كما هو الحال في كتب علوم الحديث، مثل أن نحيل مثلاً على نخبة الفكر أو على قصة علوم الحديث أو على شروح ألفية العراقي، لا، ليس هناك شيء بهذه الصفة، لكن هناك كتب معينة، فأنصح بقراءة شرح العلل للترمذي لابن رجب، هذا الكتاب بأكمله قراءة متأنية ودقيقة مع البحث والتفتيش، وأنصح أيضا بقراءة بعض ما كتب من كتب ومؤلفات في هذا الموضوع، خاصة من بعض إخواننا المعاصرين، ومنها أشياء تتعلق بأسباب العلة، مثل ما كتبته في مقدمة العلل لابن أبي حاتم، يعني مقدمة العلل لابن أبي حاتم أنصح بقراءتها، وهناك من كتب في قرائن تعليل وترجيح مثل أخينا الشيخ دكتور عادل الزراقي، وهناك بعض الأبحاث أيضا المستقلة في مثلا كتابة في مسألة سلوك الجادة للدكتور خالد الدريس، وفيه أيضا كتابة ولكن نسيت عنوانها للدكتور علي الصياع، وفيه أيضا بعض الأبحاث التي توجد يعني سواء على الشابكة وهي النت أو على غيرها، لكن من أجود ما يعين طالب العلم أن يقرأ في كتب العلل مباشرة، مثل العلل لابن أبي حاتم أو العلل للدارقطني أو العلل للترمذي، ويحاول أن يخرج الحديث أو يستعين بالتخريج، يعني مثلا العلل لابن أبي حاتم يمكن يستعين بالتخريج الذي ذكرناه، كذلك أيضا يمكن يستعين ببعض ما كتب من بعض الأئمة وإن كان ناقصا، مثل شرح علل ابن أبي حاتم لحافظ بن عبد الهادي رحمه الله، فقد وجد منه قطعة من كتاب الطهارة، هذه تفيد يعني من نظر فيها سيعرف المنهج الذي ينبغي له أن يتبعه حينما يستمر في هذا الكتاب أو في غيره من كتب العلل، يسلك نفس المسلك الذي سلكه الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله في شرح العلل، والله تعالى هل في كتب العلل متن شامل؟ قلت لا، ليس فيها متن شامل، لا يصح لا حفظا ولا نظما ولا نثرا. أي الألفيتين أولى بالحفظ، ألفية العراقي أم ألفية السيوطي؟ كلاهما خير، ألفية السيوطي أسهل من حيث النظم لمن أراد أن يحفظ، وألفية العراقي أكبر لكبر مؤلفها، مكانة الحافظ العراقي مشهورة، لكن تقريبا المعاني الموجودة في الألفيتين متقاربة، قد تزيد ألفية السيوطي ببعض الأشياء التي يعني قد لا تكون أهميتها مما يجعل الإنسان مثلا يجعلها هي المرجح لألفية السيوطي، لأن الحافظ العراقي أتى على معظم المباحث المهمة، والله تعالى أعلم. يا ريت تتوسع كثيرا في ذكر العلة، فنحن مستفيدون جدا، أخشى يعني يقومون يضربون الآخر الذي كتب هذا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا على رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، قال المحقق صحيح ابن خزيمة كلاهما من طريق أبي داود الحفري عن حفص بن غياث عن حميد عن عبد الله بن شقيق عنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها. سؤالي، ما هو المراد بقول المحقق من طريق أبي داود الحفري؟ يعني في التخريج يعني الأخ ما ذكر التخريج كاملا. المحقق سيكون عزى هذا الحديث لاثنين من المخرجين أو لعدد من المخرجين رووا هذا الحديث من طريق راويين كلاهما يرويان هذا الحديث عن أبي داود الحفري الذي روى ابن خزيمة هذا الحديث من طريقه. فأبو داود الحفري يرويه عن حفص بن غياث عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فإما أن يكون هناك عدد من الرواة الذين رووا عن أبي داود الحفري ومنهم من ذكر في التخريج وهما اثنان وقال كلاهما عنه به كلاهما من طريق أبي داود الحفري أو نفس المخرجين. على سبيل المثال يمكن يكون الحديث مثلا أخرجه أبو داود والنسائي فيقول كلاهما من طريق أبي داود الحفري يعني الذي أخرج ابن خزيمة الحديث من طريقه. طيب باقي السؤال يبدو أنه غير واضح لعل الأخ يوضحه إذا أحب. بعض الإخوة يسأل أحيانا عن بعض إخواننا المشايخ الفضلاء من طلبة علم الحديث ونصيحتي يا أحباب كفوا عن مثل هذه الأسئلة. أولا قد تأثمون لأنكم تثيرون أضغانا بين طلبة العلم مثل ما قد أثيرت أضغان في السابق. فهل أوقع الشحناء بين البخاري وشيخ محمد بن يحيى الذهبي إلا مثل هذه الأسئلة؟ فلا يليق السؤال فلان وذكر بعض إن طلبت العلم عليه أو قرأت له أو استمعت له فأنت ستستفيد وإن تركت فأنت وشأنك. فلا تذهب تسأل المشايخ طلبة العلم بعضهم عن بعض. كن حذرا لا تأثم فإنهم قد تكون بينهم قطيعة كلها بسببك فكن حذرا من هذا. بالنسبة لرواية حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه جاء عن شعبة قولان مرة يقول خمسة أحاديث ومرة يقول 24 فما الصحيح عنه؟ حقيقة لا أستطيع أن أرجح، نحتاج إلى الرجوع لهذه النقول عن شعبة. فإن كان كلا النقلين ثابتين عنه فإنه يمكن أن يؤخذ بالأكثر لأن الأكثر يدخل فيه الأقل وزيادة. فقد يكون قال هذا أولا ثم تبين له أحاديث أخرى فقال إن عدتها 24. وإن كان في أحد النقلين ما يمكن أن يعلى به فالعبرة بما ثبت وصح ويترك النقل الآخر والله تعالى أعلم. ما أحسن طريق للتفقه في علل الأحاديث؟ أولا لابد من معرفة مصطلح الحديث معرفة كافية، ثم بعد ذلك القراءة في كتب العلل وفي تخريجات الأئمة وطريقتهم في معالجة العلة، ويستعان على ذلك بأشياء كثيرة من أهمها علم الرجال وهو بحر واسع. فعلم الرجال يدخل فيه معرفة أسماء وأنساب الرواة وكناهم وألقابهم مثل ما ينبه عليه علماء الحديث في آخر علوم الحديث. يعني من المهم معرفة أسماء الرواة على الاتباع يعني والمتفق والمفترق والسابق واللاحق ومشتبه النسبة والمؤتلف والمختلف وما يمكن أن يكون الاختلاف فيه بسبب النقط أو بسبب الشكل، ومعرفة أيضا أوطان الرواة ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل ومعرفة النسبة إلى الحرفة أو إلى الصناعة أو إلى البلد أو إلى القبيلة أو يعني كل هذا يسمى عند الرجال وهو بحر واسع. فهناك الحقيقة عدة معارف ينضاف بعضها إلى بعض حتى يستطيع طالب العلم أن يتمكن من هذا العلم، ولكن خير ما يعينه القراءة في كتب التخاريج ومن يعل من الأئمة فيستفيد من طريقتهم في التعليل، ثم تنمو مدارك المرء شيئا فشيئا إلى أن يصل إن شاء الله تعالى إلى الحد الذي يتمكن معه أن يفيد الأمة الإسلامية. طيب نجيب إلى أن يؤذن بإقامة الصلاة. طيب ذكرتم أنه لا يكفي في تحقق شرط الشيخين أن يكون رجال الإسناد قد أخرج لهم الصحيحين على الاتفاق والإفراد، بل لابد من وجود صورة الإسناد، فما المراد بصورة الإسناد؟ خذ الجوال والتقط الصورة. يعني ما كنا نذكره ليلة البارحة وما يأتي معنا أيضا من تعليل بعض الأسانيد بأنها حتى وإن كان، يعني على سبيل المثال قتادة عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، رواية قتادة عن سعيد ثابتة في الصحيح، رواية سعيد عن أبي هريرة ثابتة في الصحيح، لكن هذه الصورة لا توجد في الصحيح. يعني هذا الذي يتكلم عن هذه الصورة الإسناد، والله تعالى أعلم. ولنا إن شاء الله تعالى تكمل في يوم غد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.